يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك بكم وفي الإخوة المستمعين. لا زال الحديث مستواصل في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، نستكمل أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الحلقة السابقة في قول الله جل وعلا نسيا حوتهما، والناسي الفتى، نعم يوشع، ونسب النسيان إليهما كما في قوله جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهذا تقدم، وإنما يخرج من الملح، وقيل نسي موسى أن يتقدم إلى يوشع في أمر الحوت، يعني نسي موسى أن يسأله ما نعم ماذا حصل للحوت، لأن الحوت يعني نسيانه كما سيأتي يعني نسيانه لأمر يريده الله جل وعلا، وإلا فالأصل نعم أن يتنبه له، نعم الأصل أن يتنبه له. لماذا؟ لأنه وضع علامة على البغية، على الغاية التي من أجلها ذهب، نعم، فلأمر يريده الله جل وعلا نعم نسي، يعني كما أجاب ابن عباس، وهذا كما قال ابن العربي هذا جواب لا ينتبه له إلا قرآني. نعم، قيل لابن عباس كيف يعرف الهدهد موضع الماء والصبي يضع له الحبالة الحبالة نعم الشبكة ويقع فيها، كيف لا يرى هذه الشبكة؟ فقال ابن عباس إذا نزل القدر عمي البصر، إذا نزل القدر عمي البصر. فمثل هذا لا شك أن أمر الله جل وعلا لا بد من نفاذه، وإلا الأصل أن مثل هذا يعني هما جاء لغاية، الغاية ربطت بهذا الحوت، نعم، فكيف ينسى؟ نعم، فموسى عليه السلام نسي أن يسأل الفتى، والفتى نسي أن يخبره بذهابه. وإذا صح قول الله جل وعلا يعني نسيا حوتهما، فنسب النسيان إليهما، وضع رؤوسهما فناما، وفي رواية وناما، وكلاهما للعطف على وضع، فانسل من سللت الشيء أسله سلا فانسل، وأصل التركيب يدل على مد الشيء في رفق وخفة. فانسل الحوت الميت المملوح من المكتل الزنبيل الذي تقدم ذكره، فاتخذ سبيله في البحر سربا. في تفسير القرطبي السرب المسلك قاله مجاهد، السرب المسلك قاله مجاهد، وقال قتادة جمد الماء فصار كالسرب، وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا، وأن موسى مشى عليه متبعا للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر وفيها وجد الخضر. وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر، يعني حيث فقد الحوت، نعم حيث فقد الحوت، وفقده على الضفة، ما فقده في الداخل. يقول: وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر، وكان لموسى عليه السلام ولفتاه يوشع عجبا، يعني إحياء الحوت المملوح وإمساك جرية الماء حتى صار مسلكا، وعجبا نصب على أنه خبر كان إحياء الحوت عجبا، يقول: وعجبا نصب على أنه خبر كان. فانطلق بقية ليلتهما بالجر على الإضافة، ويومهما على النصب بالنصب على إرادة سير جميعه، بقية ليلتهما بالجر على الإضافة ويومهما بالنصب على إرادة سيره جميعا. نعم، ما الذي يدينا أن اليوم كامل على إرادة سيره جميعه؟ لقوله: فلما أصبح. نعم، لا، فلما أصبح يدل على أنها صار الليل. نعم، على إرادة سير جميعه. نعم، كيف؟ ما الذي دلنا على أن المراد اليوم كله؟ ما نقول بقية الليلة وبقية اليوم؟ بقية ليلة، ما الذي يمنع من العطف سارا بقية ليلتهما ويومهما، يعني وبقية يومهما؟ لأن البقية تكون آخر الشيء. نعم، ولا يمكن أن يراد بقية اليوم في اللي يكون أوله ما سار فيه، لأن المراد سار سيرا متواصلا، المقصود بالكلام سيرا متواصلا، بقية الليلة واليوم من أوله إلى آخره، والإشكال باق، لأنه تنبه الصباح. نعم، ما يدل على أنه ما مشى النهار، قد يكون مشى بالأمس. لا، هو مشى بالنهار، لا إشكال أنه مشى بالنهار، لكن هل المراد النهار السابق لليلة أو النهار اللاحق؟ نعم، إذا كان النهار السابق لليلة إيه؟ فما يكون بقية ليلتهم، يكون يومهما وليلتهما. نسمع ما قاله أهل العلم. يقول ابن حجر: نبه بعض الحذاق على أنه مقلوب، نبه بعض الحذاق على أنه مقلوب، وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما، ليوافق لقوله بعده: فلما أصبح، لأنه لا يصبح إلا عن ليل انتهى. نعم، ويحتمل أن يكون المراد بقوله فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سارى جميعه، والله أعلم. هذا كلام ابن حجر. يقول: نبه بعض الحذاق على أنه مقلوب، وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما لقوله بعده فلما أصبح، وهذا ظاهر، وجاءت به الرواية أيضا، جاء ما يدل عليه في الرواية رواية أخرى لقوله بعده فلما أصبح، لأنه لا يصبح إلا عن ليل انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سارى جميعه، والله أعلم. هذا كلام ابن حجر. إما أن يكون المراد بقية يومهما وليلتهما فلما أصبح يكون الكلام ما في إشكال، لكن يكون فيه تقديم وتأخير، أو يقال بقية ليلتهما ويومهما مع الليلة التي تلي ذلك اليوم إلى أن أصبح، كذا في الفتح. وفي عمدة القاري قوله: ويومهما يجوز فيه الجر والنصب، يجوز فيه الجر والنصب. أما الجر فعطف على ليلتهما، وأما النصب فعلى إرادة سير جميع اليوم، ووقع في التفسير: فانطلق بقية يومهما وليلتهما قال وليلتهما قال القاضي: وهو الصواب لقوله فلما أصبح. وفي رواية: حتى إذا كان من الغد، وكذا وقع في مسلم بتقديم يومهما، ولهذا قال بعض الأذكياء، يعني في كلام ابن حجر بعض الحذاق، وفي كلام العيني بعض الأذكياء ولهذا قال بعض الأذكياء إنه مقلوب، والصواب تقديم اليوم، لأنه قال فلما أصبح ولا يصبح إلا عن ليل. وقال بعضهم، ويريد بذلك ابن حجر، وقال بعضهم ويحتمل أن يكون المراد بقوله فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سار جميعه. قلت العيني هذا بعيد، لأنه يلزم أن يكون سيرهما بقية الليلة واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثاني، وليس كذلك. ابن حجر في انتقاض الاعتراض، ويجيب عن إشكالات العيني واعتراضاته، قلت جرى على عادته في الدفع بالصدر وبالله التوفيق. يعني جاء بالاعتراض غير معلل ولا مدلل. نعم، لكن كلام العيني فيه ظهور، لأن الاحتمال الذي ذكره ابن حجر فيه بعد. أما كونه دافع بالصدر فمثل هذا قد لا يحتاج إلى ذكر دليل، وقد بين العيني العلة التي ذكرها. قال والصواب تقديم اليوم، لأنه قاله ولا يصبح الليل، وقال ويحتمل أن قال بعضهم يعني ابن حجر ويحتمل أن يكون المراد بقوله فلما أصبح أي من الليلة التي تالي اليوم الذي سار جميعه، يعني هذه الليلة تابعة لليوم الذي ساراه لتدخل فيه ويترك التنبيه عليها، أو أنها بدء يوم جديد لا بد أن ينبه عليه. نعم، يعني مقتضى كلام ابن حجر أنها تابعة لليوم السابق فلا تحتاج إلى تنبيه، ومقتضى كلام العيني أنها ابتداء يوم جديد لا بد من أن ينبه عليه. قلت يا العيني هذا بعيد، لأنه يلزم أن يكون سيرهما بقية الليلة واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثاني، وليس كذلك، لأن كل ليلة تتبع اليوم الذي يليها. قال ابن حجر في الانتقاد قلت جرى على عادته في الدفع بالصدر وبالله التوفيق. أنا أقول ينبغي لابن حجر أن يبين وجهة نظره بما يرد به كلام العيني، لأن هذا الكلام الإجمالي نعم من ابن حجر لا يقبله إلا من يتعصب لابن حجر، وإلا كلام العيني ظاهر. والمحاكمة ما أورد شيء؟ لا، ما أورد شيء. لا. فلما أصبح تأييد للقلب، إذ لا يقال أصبح إلا عن ليل كما تقدم. قال موسى عليه السلام لفتاه يوشع بن نون آتنا غداءنا، بفتح الغين مع المد غداءنا، وهو الطعام يؤكل أول النهار، كذا في القسطلاني، لأنه مأخوذ من الغداة. نعم، والغداة تقابل العشي، والغداة أول النهار، الغدوة نعم تكون متى؟ أول النهار. فالغداء هو الذي يؤكل أول النهار. وفي تفسير القرطبي قوله آتنا غداءنا فيه اتخاذ الزاد في الأسفار، وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمار الذين يقتحمون المهامها والقفار، زعما منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار. هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد. وفي صحيح البخاري أن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا، يعني هم توكلوا على الله ولا توكلوا على أزواد الناس؟ توكلوا على الناس، ما توكلوا على الله. لكن لو توكلوا على الله حق التوكل نعم لسعوا وبذلوا الأسباب، لأن بذل السبب لا ينافي التوكل. إذا جاء في الحديث لو توكلتم حق الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تبقى في عشها، لا تغدو خماصة وتروح. نعم، تغدو وتروح، يعني تبذل السبب، تغدو خماصا وتروح بطانا أو تعود بطانا. اختلف في زاد موسى ما كان، فقال ابن عباس كان حوتا مملوحا في زنبيل، وكان يصيبان منه غداء وعشاء، فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه المكتل، فأصاب الحوت جري البحر فتحرك الحوت في المكتل فقلب المكتل، وانسرب الحوت يعني في البحر، ونسي الفتى أن يذكر قصة الحوت لموسى. وقيل إنما كان الحوت دليلا على موضع الخضر، وقيل إنما كان الحوت دليلا على موضع الخضر، يعني تصديره بقيل، ودليله واضح صحيح. نعم. وقيل إنما تساق إذا كان القول ممرضا مضعفا. نعم. وقيل إنما كان الحوت دليلا على موضع الخضر لقوله في الحديث احمل معك حوتا في مكتل فحيث فقدت الحوت فهو ثم، ويحتاج يقول قيل. نعم، هذا هو الأصل. على هذا فيكون تزودا شيئا آخر غير الحوت، وهذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس واختاره. يمكن قيل ليس المراد به أن الحوت دليل على المكان بقدر ما هو أخذوه للأكل ولا لا. نعم، يمكن قوله قيل يا شيخ. نعم، لتضعيف مسألة هل هم سيأكلونه أم لا. الآن الحوت اللي في مكتل سواء أكلوا منه أو لم يأكلوا هو دليل على مكان الخضر. هو لا، سواء أكلوا أو لم يأكلوا، في فرق بين كونهم لم يأكلوا. هو لا يشكك، هو لو لم يكن حوت، لو كان طائر أو حيوان، قلنا إذا أكلوا منه دليل على أنه ميت، ونحتاج إلى بحث مسألة هذه المعجزة لموسى وهذه العلامة والخارقة من الله جل وعلا. لكن حوت هو ميت، ميت على كل حال، سواء أكل منه أو لم يؤكل، لأنه أخرج من الماء يموت. ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر، بس لا زال الإشكال في مسألة أنه هو لا يشكك في كونه علامة لما قال قيل، ويرد على من قال أنه جيء به بذاته للأكل، فهو يؤكد على أنه جيء به للدلالة، وقد يكون الأكل غيره. ما فيه إشكال هنا، لكن إنما كان الحوت دليلا، هذا حصر. نعم، يعني على القول الأول إيش الدليل؟ على القول أنه يؤكل منه إيش الدليل؟ على مكان الخضر هو الحوت. نعم، فكونه دليل على القولين، لكن هذا يريد حصر فقط على الدلالة للأكل، ولهذا قيل إنما ليحصره على الدلالة للأكل، فهو يرد على أولئك يأخذ، يعني احتمال أن يكون الغداء من غير هذا الحوت، شيء آخر. ولذلك القول الأول اختلف في زاد موسى ما كان، فقيل كان حوتا مملوحا وهو الدليل نفسه. نعم، وقيل القول الثاني أن الحوت هذا للدلالة فقط لا للأكل. نعم، فبالتالي لا يضعف كونه للدلالة. نعم، وعلى هذا فيكون قد تزودا شيئا آخر غير الحوت، وهذا الذي ذكره شيخنا الإمام أبو العباس واختاره. شيخنا أبو العباس من هو؟ هل يقصد من هو القائل هذا؟ من الشيخ؟ ماذا قلت له؟ القرطبي. بعض الناس نقل في بحث وأنا اطلع اشرفت عليه، يعني قال نقل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية من تفسير القرطبي، لأنه قال ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا يقول، يعني مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله، فظن أنا أبا العباس نفسه هو شيخ الإسلام، والصواب أنه أبو العباس القرطبي صاحب المفهم الشيخ صاحب التفسير، وهو قبل ما يولد شيخ الإسلام رحمه الله. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال القرطبي أي تعبا، والنصب التعب والمشقة، وقيل عنا به هنا الجوع. وفي هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا ولا في التسليم للقضاء، لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. لقد لقينا نصب، لقد لقينا تعب، ما في إشكال، لكن لا تتضجر، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ورأسه. نعم. وأيضا لما قال له ابن مسعود رضي الله عنهما إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك أن لك أجرين، قال أجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوعك وعك شديد كما يوعك الرجلين، نعم، أو الرجلان. في شرح الكرماني قالوا لحقه التعب والجوع ليطلب الغداء فيذكر به نسيان الحوت، فيذكر به نسيان الحوت، ولهذا لم يمسسه النصب قبل ذلك. ويدل عليه قوله ولم يجد موسى عليه السلام مسا، وفي نسخة شيئا من النصب أي التعب حتى جاوز المكان الذي أمر به فألقي عليه الجوع والنصب، وحتى بمعنى الغاية أي إلى أن جاوز المكان أي تعداه. فقال له فتاه أرأيت، أي أخبرني ما دهاني، إذ أوينا من أوى إلى منزله ليلا أو نهارا إذا أتى، وإذ ظرف بمعنى حين، إلى الصخرة. في الصحاح الصخر الحجارة العظام، وهي الصخور، يقال صخر وصخر بالتحريك عن يعقوب الواحدة صخرة وصخرة. يعقوب من؟ يعقوب في كلام صاحب الصحاح، ألا يمكن أن يكون ابن السكيت؟ نعم، صاحب صلاح المنطق. نعم. فإني نسيت الحوت، قال الكرماني أي تفقد، أي تفقد. فإني نسيت الحوت، قال الكرماني أي تفقد أمره وما يكون منه. فإن قلت في كلام الكرماني كيف نسي ذلك ومثله لا ينسى، لكونه أمارة على المطلوب، ولأنه ثمة معجزتين، حياة السمكة المملوحة، حياة السمكة المملوحة المأكول منها على المشهور، وانتصاب مثل الطاق ونفوذها في مثل السرب منه. قلت قد شغله الشيطان بوساوسه، والتعود بمشاهدة أمثاله عند موسى من العجائب والاستئناس بأخواته موجب لقلة الاهتمام به، لأنه رأى له نظائر كثيرة. يعني حوت واحد في مكتل ينتبه له، لكن أمامه مئات أو عشرات أو آلاف الأحوات، نعم، انشغل بها. في القرآن الكريم في سورة الكهف وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال الشوكاني في فتح القدير وما أنسانيه إلا الشيطان بما يقع منه من الوسوسة وأن أذكره بدل اشتمال من الضمير في أنسانيه. واتخذ سبيله في البحر عجبا، انتصاب عجبا على أنه المفعول الثاني كما مر في سربا، وتقدم إعراب سربا أنها مفعول ثاني، أنها إيش؟ سربا مفعول ثاني. نعم، ما قلنا أنها تقدم في سربا، هنا عجبا، نعم، كما قال الشوكاني رحمه الله، يقول اتخذ سبيله في البحر عجبا، انتصاب عجبا على أنه المفعول الثاني كما مر في سربا. والظرف في محل نصب على الحال، نعم، والظرف في محل نصب على الحال. يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع أخبر موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجبا للناس، وموضع التعجب أن يحيى حوت قد مات وأكل شقه ثم يثب إلى البحر ويبقى أثر جريته في الماء لا يمحو أثرها جريان ماء البحر. ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه لبيان طرف آخر من أمر الحوت، فيكون ما بين الكلامين اعتراضا. تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير، نعم، تفسير جامع بين الرواية والدراية، وله فيه التفاتات وأشياء وتنبيهات عجيبة. يعني ما يستغرب من الشوكاني أنه نعم أنكر المناسبة بين الآيات، نعم، ونعى رحمه الله على من يتكلف هذه المناسبات كالبقاعي في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إلى آخره. قال: اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، نعم، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسب ما ذكر في خطبته. وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل. وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية لنزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة، كتحريم أمر كان حلالا وتحليل أمر كان حراما، وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله، وإلى آخر كلامه المطول في نفي المناسبات بين الآيات، لأنه نزل منجما، وهذه الآية قد يكون بين نزولها وبين نزول الآية التي تليها سنين، نعم، لكن ما يمنع أن يوجد رابط ومناسبة إذا كان هذا بين ولاح للناظر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا هذه الآية في كذا واجعلوا هذه الآية في كذا، فهو لا شك أنه كلام معجز، ولمن أبدأ هذه المناسبات لا سيما إذا لم يكن هناك تكلف له وجه، نعم، وأبدوا لا سيما البقاع الذي له اهتمام تفسيره أو كتابه في الربط بين الآيات تناسب الآيات والسور في 22 مجلد، وأبدأ براعة فائقة في كثير من المواضع. نعم فيه تكلف في مواضع كثيرة، لكن لا يعني أن هذا الجهد يلغى، فهو وجه من وجوه إعجاز القرآن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.